السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نترقب نهاية العالم، لا يعلم مستقر الساعة ولا يعلم وقت قيامها إلا ربنا جل وعلا، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلم متى نهاية العالم، ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكننا نعلم علاماتها وأشراطها، ونعلم ما هي الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم، فنستطيع أن نقول اقتربت نهاية العالم، لكن متى تحديدا تقع نهاية العالم وينتهي هذا العالم، هذا علمه عند الله تعالى. نهاية العالم تسبقها أحداث متنوعة، ذكرنا أحداثا اجتماعية وأحداثا أمنية، وأحداث أيضا وصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أشكال الناس. الحدث الذي نتكلم عنه اليوم يتعلق بالوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يتقارب الزمان وينقص العلم، إلى آخر الحديث. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى كيفية تقارب الزمان. تعالوا نتكلم عن هذا التقارب، ما كيفيته وما معناه، ومتى يكون هذا التقارب في الزمان، وأيضا ما هو شرف الزمان، ولماذا يتقارب الزمان في آخر الدنيا، وما الواجب على الناس الذين يتقاربوا عندهم هذا الزمان. أنا أرحب بكم ومسرور بتواصلكم معي، ورحب بالشباب نور الدين وابو مروان وابو القاسم وابو عبد الله، والله يجزيكم خير شباب على مشاركتي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر، ويصبح الشهر كالجمعة، وتصبح الجمعة كاليوم، ويصبح اليوم كالساعة، وتصبح الساعة كاحتراق السعفة. كاحتراق السعفة، سعف النخل، هذا اللي هي أغصان النخل، إذا كان يابسا ثم جئت به وأشعلت فيه النار فإنه يحترق وتظهر منه نار عظيمة مباشرة، هي سريعة وأيضا لها ضوء ولها لهب، لكن ما أسرع أن تنطفئ. لذلك الذين يشعلون أنواع من الحطب كالسمر وغيره، غالبا إذا أرادوا أن يشعلوه يأتون بهذا السعف ويضعونه اليابس تحته لأجل أن يعلق فيه النار، ثم بعد ذلك تنطلق النار منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والساعة كاحتراق السعفة، فإن السعفة تراها حريقا عظيما ثم تلتفت عنها ثم تعود إليها ربما بعد يعني دقيقتين أو ثلاث، فإذا هي قد انطفأت، فتقول: وين النار العظيمة؟ وين السعف ذاك الطويل؟ فإذا كله قد انتهى. وهذا يدلك أيضا على يعني دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام وأوتي جوامع الكلم. مسألة تقارب الزمان ذكر فيها العلم عددا من المعاني. قال بعضهم: تقارب الزمان يعني ذهاب البركة من هذا الزمان، فيصبح الإنسان في السابق يستطيع في اليوم الواحد أن يقضي أشياء كثيرة. يعني مثلا في السابق تخرج الصبح الساعة 7 وتذهب لي مثلا وتصلح سيارتك في الورشة وتخلصها، وتذهب بعد الورشة إلى المكتبة وتشتري كتب، وبعدين تمر المستوصف وتأخذ مثلا التحاليل، وبعدين تخلص من تمر المستشفى تعطيهم التحاليل، ولسه باقي على أذان الظهر ساعتين، وترجع البيت وتستطيع أنك تنام قبل الظهر ساعتين القيلولة. فيتقارب الزمان إلى درجة ذهاب البركة، تطلع الصبح تذهب فلا تستطيع إلى أذان الظهر أن تنهي إلا شغلا واحدا بعدما كنت تنهي 4 أو 5 من الأشغال. فتقول: يا أخي، ما عاد عندنا وقت يا جماعة، أنا كنت طالع اليوم أريد أني أنهي 6 ولا 7 أشغال، فإذا بما أستطيع أني أنتهي، يا أخي ما عاد في بركة في أعمارنا. قيل هذا المعنى، وقيل معاني أخرى في تقارب الزمان. قالوا: تقارب الزمان هو أن يستطيع الإنسان أن يختصر المسافات الطويلة، فبدل ما كان مثلا الزمن الذي أحتاجه لأقطع المسافة ما بين الرياض ومكة، أحتاج مثلا إلى مشي على الدابة مثلا على الحصان أو على البعير أو البغل أو كذا، أحتاج مثلا إلى أسبوع كامل لأقطع 1000 كيلو بين الرياض ومكة. الآن تقارب الزمان وتقاربت المدن، فأصبحت أستطيع أن أقطع هذه المسافة في ساعة ونصف بالطائرة، بدل ما كنت أقضيها في أسبوع كامل أصبحت الآن أستطيع أن أقضيها فيما هو أقل من ذلك. فالزمان الطويل الأسبوع تقارب حتى تحول إلى ساعة ونصف، هذا أيضا قول لبعض أهل العلم. وفي السابق يعني كانوا يقطعون المسافات الطويلة، إذا أرادوا أن يختصروها يبتكرون أشياء. أعطيكم مثالا، برضو السابقون كان عندهم يعني خطط، من ذلك شيء يسمونه دواب البريد. دواب البريد هذه لما يكون مثلا بين الرياض ومكة مثلا 1000 كيلو، فيأتون كل مثلا 20 كيلو أو 30 كيلو يضعون مكانا في مجموعة من الدواب، مثلا خيول أو إبل أو كذا، ثم 20 كيلو في مجموعة، ثم فيضعون قرابة 100 نقطة خلال هذه المسافة، وكل واحدة عندها يعني راعي وحارس. فإذا كنت مستعجلا أقبلت إلى شخص في أول الطريق في مكة وتقول أنا أريد أني أصل إلى الرياض في أقصى سرعة، فتركب على بعير ثم تضرب هذا البعير حتى يخرج كل قوته ويقطع 20 كيلو، فإذا وصل إلى المركز الأول اللي فيه مجموعة إبل، فإذا هو لا يستطيع أن يمشي بهذه السرعة خلاص تعب، فتوقفه وتركب بعير جديد، محطات إيه؟ تقلع ثم تقلع بك البعير الثاني وتمشي حتى تصل إلى المحطة التي بعدها وتنزل وتركب البعير الذي بعده. فكانوا يقطعون المسافة التي تقطع في أسبوع ربما يستطيعون يقطعوها في يوم أو قريبا من ذلك، مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل إلى الثغور قال ابعثوا إلي كلاب بن أمية الكناني، شاب كان أبوه يعني يحتاج إليه، ابعثوه على دواب بالبريد. وهكذا في عصور الخلفاء من بعده كانت كلمة دواب بالبريد نقرأها، يقول فأرسلوه على دواب بالبريد، فطلبه على دواب بالبريد. ليش سموها دواب بالبريد؟ لأنها ترسل الرسائل عن طريقها في الغالب، لما يصير مسج وتوصل في ثواني. أحسنت، الآن خلاص الآن بلوتوث ومسج. لكن كان في السابق الخليفة إذا أراد أن يرسل إلى بعض عماله أو العمال أرادوا أن يرسلوا للخليفة، أو أحيانا يكون مثلا الجيش في بلد فيريد أن يرسل رسالة إلى الخليفة، نتقدم ولا نتأخر، ما يستطيع ينتظر أسبوع حتى الخليفة يرد عليه، لا، فكان الجيش يضطر أن وهو ذاهب يضع دواب في الطريق خلاص، ويضع عند كل واحدة جندي منها أنه يرعاها ويهتم بها ويحميها. فإذا احتاج الرئيس أو قائد الجند إلى رسالة يبعثها إلى الخليفة يستعمل هذه الدواب. هذا قول لبعضهم. قلت القول الأول أنه تذهب البركة من الوقت، ويصبح الإنسان الأشياء التي كان ينهيها في وقت قصير ما يستطيع أن ينهيها فيه. وقيل تقارب الزمان، يعني تقارب المسافات بين الناس، وقيل تقارب انتقال الأخبار ما بين بلد إلى بلد، فيصبح العالم مثل ما يقولون قرية واحدة، فيصبح البركان يقع اليوم في بكين في الصين خلال ربما ما لا يزيد عن دقيقة، نفس اللحظة تعلم به مباشرة، يأتيك رسالة على الجوال فتفتحها، فإذا الأخبار تقول لك وقع زلزال قبل دقيقتين في الصين وسنوافيكم بعدد مثلا القتلى والمصابين، فكل قليل أصيب الآن كذا وأصيب كذا. فقيل أن تقارب الزمان هو تقارب أخبار الناس، عن طريق أيضا الانترنت والتصوير الفيديو، أتكلم واحد بالجوال وعن طريق صوت وصورة مباشرة، عن طريق أيضا الإيميلات وعن طريق بعض البرامج اللي ظهرت الآن. أحسنت، وممكن أن يكون هذا أيضا، هذا من تقارب الزمان، وهو قريب مما ذكرنا من يعني قريب من انتقال الأخبار بين الناس بينهم، ويصبح يعني اتصالهم ببعض سريعا. طبعا من أهمها يا جماعة ما يتعلق ببركة الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يكون الشيء مباركا، وهناك أقوام كما قال عيسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بطلب البركة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقول بورك لأمتي في بكورها، فكان الصحابة يحرصون، حكيم بن حزام وغيره رضي الله تعالى عنه كان عندهم تجارات، فكانوا يحرصون إذا أرادوا أن يخرجوا بتجارتهم أن يخرجوا في الفجر لأجل أن يبارك لهم فيها. وكان بعض السلف يقول: عجبت ممن ينام إلى الضحى كيف يرزق، وذلك أن البركة توزع. وأيضا دخل بعضهم على امرأته وهي نائمة، ويروى أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة، ويروى أنه بعض السلف، يعني الحديث فيه ضعف، فرآها نائمة فقال: سبحان الله، تنامين في الفجر يعني؟ قال: تنامين في ساعة توزع فيها الأرزاق. فذكروا أن اغتنام البكور أنه أيضا يبارك في الزمن، وهذا واقع يا جماعة. نحن يعني لما ترجع من صلاة الفجر ثم تجلس مثلا على الكمبيوتر، تفتح إيميلاتك وتنتهي معها، إذا عندك مثلا مذاكرة، عندك تصحيح بالنسبة للمدرسين، عندك شيء معين تريد تنتهي منه، أوراق معينة، قراءة لقرآن، حفظ، ثم تنظر إلى ساعتك فتقول: والله تونا يا جماعة ما تونا ما بدأ الدوام، تونا الساعة 7 ولا الساعة 8. وهذا من اغتنام البكور، إذا تيسر الإنسان أن يغتنمه. كيف نغتنم هذا الزمان اليوم، وكيف نتغلب على تقاربه في قضاء أشياء أكثر، وكيف كان السلف يتعاملون مع الزمان؟ سأذكر لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نعم أيها الأحبة الكرام، يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر، ويصبح الشهر كالجمعة، وتصبح الجمعة كاليوم، ويصبح اليوم كالساعة، وتصبح الساعة كاحتراق السعفة. وهذا يعني معنى كلام عليه الصلاة، هو نص كلامي عليه الصلاة والسلام فيما يقع في آخر الزمان. ذكرت لكم أن بركة الزمان لها تأثيرها يعني ولها أهمية، وينبغي الإنسان أن يحرص على استثمارها. يا نور الدين، وش الأوقات المناسبة اللي تكون فيها البركة، بحيث أن الواحد إن شاء الله يعني ربي يبارك له في باقي أعماله؟ وإيش نصيحتك من ناحية استغلال الوقت في الأمور هذه؟ هو طبعا من أهم ما يجعل الإنسان فعلا يعني ينتصر إن صح التعبير على واقعه وعلى وقته، ويستطيع ألا يعني يأكله تقارب الزمان، ويبدأ يقول: يا أخي ما عاد عندنا وقت، كل شيء ما نقدر نخلصه. من أهم ذلك أن يكون عنده تخطيط وتنظيم لوقته، يكون عنده تخطيط يا أخي، يعني يستيقظ الصباح ويدري: أنا اليوم ماذا عندي؟ أنا اليوم عندي السيارة أذهب وأصلحها، وأتوقع أن أنتهي فيها في ساعتين، وعندي اليوم ابني مثلا عنده تطعيم بأذهب به لكذا كذا، عندي اليوم أيضا مراجعة مثلا صفحتين ثلاث، لأن عندي تسميع بعد العصر، وعندي تنظيمه لوقته كل يوم. وجود تخطيط في الحياة يجعل الإنسان بإذن الله بعد مرور شهر شهرين ينظر: أنا إيش إنجازي خلال هذا الشهر؟ فيجد أن أنجز شيئا. أما الإنسان الذي يمشي هكذا سبهللة من غير ما يخطط، هذا في الغالب أنه يأكله الزمن، يمضي الوقت، ثم يصل عمره إلى 40 50 60 سنة، بعدين يقول: يا جماعة أنا ما سويت شيء، يا أخي مضى عمري، لا أنا اللي حفظت قرآن، ولا أنا اللي جمعت فلوس، ولا أنا اللي اشتغلت بتجارة، ولا أنا. لكن خطط لنفسك وتنجح. هاي أبو مروان. شيخ، بركة الوقت أحيانا تجد مريض بالمستشفى من سنين، الساعة يا شيخ عنده تسوى شهر كامل، فأحيان الشباب لما يعني بعضهم يقوم بعد الظهر مثلاً يقول: والله أنت الوقت، ما في وقت، ما فالمقارنة يا شيخ بين المسكين اللي قاعد يشوف الساعة وقتها طويل، وبين هذا اللي توه قايم يقول ما في وقت إني أقضي شغل. أحسنت. ويا أخي سبحان الله، يعني فعلاً الشخص اللي يقولون إن الشخص المهموم أو المصاب أو السجين، والسجين يمر عليه الوقت سبحان الله، يعني مثل ما قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، حتى قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني الليل طال علي يا أخي، أنا مالي وللنجم أرعاه ويرعاني، أبدأ أناظر هنجوم لحد ما يطلع الفجر. فعلا لما يصير الشخص إما سجين أو مريض أو عنده مشكلة ومهموم، تجد أنه يصل به الحال إلى أنه يستيقظ في الليل فينظر إلى ساعته، فإذا وجده بقي على الفجر ساعتين قال: يا أخي يا ليت الصبح جاء، يا أخي يا ليت الظهر جاء، يا أخي يا ليت، مثل ما قال يعني: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبلك يسأمي. فالإنسان أيضا المتعافي يحمد الله تعالى أيضا على أنه يشعر أن الوقت يمر عليه سريعا، لكن لو كان مهموما والله، ولا لو كان مرمي فيها السجن، ولا في سجن انفرادي، ولا ربما لو أنه يعني بعضها الذين نسأل الله العافية يعني يعذبون الناس في السجون، اللي يربطه ويخليه واقف لمدة يومين وثلاثة والمسكين يمضي عليه اليومان كأنها سنتين أو نحو ذلك، هذا بلا شك يا أخي أن أولئك يعني مساكين. لكن الشخص المعافى اللي ما عنده مشاكل وغير مبتلى، هذا يحمد الله تعالى أولا على ذلك. الأمر الثاني يحرص على أن هذا الوقت الذي يمضي عليه أن يستثمر غاية الاستثمار، ما دام يا أخي يعني كما قال علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ شباب وفراغ وجدة وفلوس، مفسدة للمرء أي مفسدة إذا ما استثمرها الإنسان استثمارا تاما. أي أبو عبد الله، شيخ اللي حاصل الآن تقريبا وخصوصا في إجازة صيفية تلقى الآية انعكست الآن، تلقى الشباب يجلس حتى الفجر، ثم من صلاة الفجر بعضهم يصلي يعني الطيب فيهم، وبعضهم تلقى يترك الصلاة ثم ينام حتى صلاة العشاء، ثم تجد بداية السنة الدراسية يقول يا أخي والله ما استمتعنا في الإجازة، والإجازة كأنها يوم مرة. هو أصلا ما استمتع فيها من الأصل يعني. أحسنت. هو أصلا يا أخي تدري إيش المشكلة؟ المشكلة أن أول شيء لا يضبط نومه واستيقاظه، والوالدان لهم أثر في ذلك، والأمر الثاني أنه من بداية الإجازة ما خطط له، ما خطط له، وهذا أمر مهم يا أخي. وسبحان الله أنا كنت أخطب الجمعة قبل فترة في هذا الموضوع، وكنت أتكلم عن الإجازة وأقول يا ابني من البداية اعمل لنفسك خطة أنا ماذا سأنتهي منه الإجازة. الأب يعمل لأبنائه يقول لأبنائه ترى تنتهي الإجازة وأنت يا فلان حافظت كذا من القرآن، وأنت يا فلان راجعت كذا من القرآن، وأنت تنهي الكتاب الفلاني، وأنت تفعل كذا وكذا، حتى إذا لم يحرص الولد على نفسه يحرص عليه أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذي يتأمل في مرور الزمان يجد أن هذه الساعات التي تمر على الإنسان هي في الحقيقة يعني عمره الذي يسير إليه. الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا يقول، فسأله الفضيل قال له كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل مضى من عمري 40 سنة. فقال الفضيل إذن أنت منذ 40 سنة تسير إلى موضع وموعد يوشك أن تبلغ إليه، يعني أنت من 40 سنة قاعد تمشي ما تدري كم بقي لك، لكنك تدري أنه مضى لك 40، لكن كم بقي لك أنت ما تعلم عنه. فقال الله المستعان، يقول الرجل، فقال أتدري ما معنى الله المستعان؟ معناها أن تعد لهذا الموطن قبل أن تصل إليه. واحد يا جماعة بيذهب بيطلع مع أولاده البحر، تجدني يتجهز، يا جماعة لا تنسون الماء، لا تنسون لبس السباحة، لا تنسون تأخذون معكم الخبز، لا تنسون، يتجهز قبل أن يذهب إلى هناك. طيب أنت عمرك الذي يمضي عليك، كما قال الحسن البصري يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وفعلا أنت سبحان الله كأنك مثلا مجموعة 10,000 يوم، كل يوم يعني ينزع يوم، فأنت بعد ما كنت 10,000 طولك مثلا كذا أصبحت الآن تقصر وتقصر وتقصر ولا تدري متى ينتهي عنك ذلك. فتقارب الزمان حقيقة اليوم، لكن استثمار المؤمن له أيضا ينبغي أن يكون مهما. الشيخ اللي مثلا طالع من هنا إلى مكة إيه، وقبل ما يوصل كم باقي 100 عشان يجهز الحرام ويجهز أغراضه وكذا، يستعد نفسيا عشان يحرم، هذا مثل الشخص مثلا اللي الآن في ينتظر يعني الآخر. الذي يتهيأ لذلك. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن جاء من بعدهم كانوا حريصين على أن هذا الوقت، على هذا الزمان ألا يمر إلا وقد سجل فيه بصمة، ما تمر عليه ساعة إلا وقد سجلت فيها شيء. يعني مثلا لما تأتي إلى أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى يقول والله إن أكثر ما يعني تكلم عن البطالين في صيد الخاطر، البطالين الناس اللي يضيعون الأوقات، يقول وقد ابتلينا بهؤلاء الذين يجلسون على دجلة يصرفون الوقت هكذا كيفما اتفق، سواليف حتى يأذن عليهم العشاء وكذا، سواليف يمضي العمر هكذا. يقول فابتليت بهم يأتون إلي في بيتي ولا أستطيع أن أردهم، يعني أقارب ولا جيران ولا كذا. يقول فجعلت لهم إذا جاءوا أن أبري أقلامي وأن أخيط دفاتري، يعني شيء ما يحتاج تركيز، ما في مراجعة ولا حفظ ولا شيء، أنا أتحدث كيف حالك أساك بخير وأنا أبري القلم ولا شوف. هذا من حرصه على وقته، الزمن يتقارب لكن هؤلاء استطاعوا أن يستثمروا. يا أبو قاسم، يعني شيخ من تقارب الزمان تجد الشخص يمر عليه رمضان ورمضان ورمضان وتجده لا يتغير يعني على ما هو يعني. أحسنت. هذا أيضا أمر مهم، أنك تجد أن العمر يمضي عليه وهو ما عنده تحسن، ما عنده تطور أحيانا لا في معلوماته ولا عنده قرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، مع رمضان يعتبر يعني مدرسة عبادية للإنسان، ما تجد أن يشعر بزيادة الإيمان، يعني ما تغير، فلان اللي قابله هو نفس فلان الذي بعده. أي أبو مروان، لا مانع أنه الشخص يعني في وقت مثلا إجازة وقت الراحة يلعب يسبح صيد سمك مثلا. أيه. المرحلة الأيام كلها جاد في جاد، أنا أشوف أنها شوي صعبة يعني. هو صح، احنا انا ما اطالب الانسان يا اخي ان يكون يعني ان يكون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حنظلة ساعة وساعة. اي لكن الذي اعنيه ان الناس كثير منهم اليوم ذهبت اوقاتهم مع مرور الزمن السريع امام التلفاز وانترنت وسواليف وما ادري ايش. لو تساله ماذا تقرا، كم تحفظ من القران، حضرت دورات علميه، تحضر محاضرات في المساجد، ايش تطلع عليه في الانترنت، ما وجدت شيئا يا اخي. تسال ايش معنى الله الصمد، ما يدري. متى سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، ما يدري. أعطنا شيئا نصيحة عن بر الوالدين، ما يدري. وكل شيء مسهل. أيوة كل شيء مسهل أن يطلب العلم ولا. أنا ما أقول الإنسان يعني إذا قيل جد قل فللجد موضعه، ما أحد صح يكون جاد، ولو الإنسان دائما جاد انفجر يعني لا يتحمل ذلك. بس حلوة صيد السمك هذه. يمكن يا شيخ البرامج الآن، البرامج الصيفية ما شاء الله اللي أحسنت في من ضمنها يعني يرفهون في نفس الوقت، مثلا يجي داعية أو درس، هذه من الأشياء المفيدة، عكس أنه يطلع مع أشخاص أو آخرين أحسن. يضيع وقته كله. أحسن أيضا هذا مهم، أن يستثمر الأشياء اللي موجودة في المجتمع. إذا كان في أحيانا يعني برامج معدة جيدة، سواء مثلا لجهات حكومية أو جهات يعني أحيانا أهلية أو نحو ذلك، أن يحسن استثمارها. الله يجزيكم خير يا شباب. ويعني قولنا إن الزمان يتقارب في آخر الدنيا هو حقيقة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هناك حقائق أخرى عندنا، وهي كيف يستطيع يستثمر هذا الزمن مع تقاربه. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أنتم أيضا يا أولي أحبة، أسأل الله أن يعني تأتي نهاية العالم ونحن على خير وصلاح، وهذا حدث من أحداث نهاية العالم. إلى أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حدث جديد من نهاية العالم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وتضغط وتسدد عن طريق الفيزا وتكون وصلت إلى السلعة خلال 5 أو 10 دقائق، ولا كان عندهم يعني ذهب أو فضة أو دراهم مسبوكة أو ما شابه ذلك. استطاع أن يعرف كم علبة جبن باقية في السوبر ماركت، كم علبة حليب، كم من دقة مثل هذا. بينما في ناس تجد أن إطارات سيارته تمشي أحيانا سنوات، والحذاء يبقى عنده سنة بركة.